فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بين يديه عينا من خزاعة، ولا الحقيقة هو ذات الشيء ونفس الشيء؟ قول لي بقى إيه الحقيقة في هذا، في أصل وضع العرب عشان نبين إيه المجاز، والمجاز تجوز بها الحقيقة. قول لي إيه حقيقة المجاز دونه قطع الرقاب؟ لا يمكن تعرف الكلام ده، وبالتالي تنهدم أو ينهدم عرش المجاز على رأس من قال به إجماع أهل السنة في الكتاب والسنة، وخلافا بين أهل السنة في اللغة فيه. فهو بإجماع في الكتاب والسنة بين اللغة ما فيش حاجة اسمها مجاز الكتاب والسنة، وإنما دي شبهة حطها المبتدعة في هذا عشان يقول لك المراد من الصفة الفلانية كذا، والمراد من استواء استلاء، والمراد من كذا، فحطن. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى يسميه طاغوتا، هذا المجاز طاغوتا تجول، والطاغوت هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فهؤلاء تجاوزوا بهذا المجاز الحد المأذون لهم في فهم النصوص الشرعية، فجعل المجاز مطية لهم. ولهذا يا شيخ الإسلام يقول مجاز لا يعرف إلا في القرون المتأخرة بعد القرون المفضلة، لأن القرون المفضلة ما كانش يعرف حاجة اسمها مجاز، إنما ده جاء بعد القرون المفضلة في مبحث جليل جدا ذكره في الفتاوى، وفي مبحث طيب مبارك أيضا ذكره الشنقيطي رحمه الله تعالى ملحق بأضواء البيان، فليرجعه. وعلى كل ليس هذا على موضوع. نعم. نعم. فالمتبادل راجح، أول من بص في النص خلاص معروف. نعم. وقوله كتابه قوله صلى الله عليه وسلم فوضاه في حبوب الإبل، الوضوء في لغتي هو النظافة، وهنا يقول فوضاه في حبوب الإبل. وقوله فإن الطاهر من طواف الوضوء غسل الأعضاء أربعة على الصفة الشرعية دون الوضوء الذي هو النظافة. نعم، يعني الوضوء الشرعي مش الوضوء الايه؟ اللغوي. فالوضوء من الوضائع وهي النظافة والحسن وكذا. فلما النبي يقول فوضأوا من لحوم الإبل، الظاهر لك ايه هنا؟ على طول انطبع في ذهنك وانقدح فيه الوضوء الشرعي ولا اللغوي؟ الشرعي. ده اسمه الظاهر. وإن احتمل معنى آخر مرجوح اللي هو ايه؟ النظر. نعم. قوله غسل الاعضاء الاعضاء لا تغسل كلها، لكن هذا من باب التوكيد لان اكثرها يغسل، والا فان الراس يمسح ولا يغسل. وقلنا ان هذا هو الظاهر لانه متباين في لسان الشارع، فالوضوء له حقيقه شرعيه، فاذا تكلم به الشارع قبل عليها الحقيقه الشرعيه. نعم. فإذا قال توضأ ويقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفنا أنه الوضوء الشرعي. طيب العمل بالظبط. العمل الفاضل واجب إلا الذي يصفه عن طريق، لأن هذه طريقة السلف، ولأنه أعظم وأفضل في السنة وأقوى في التحكم والقيام. نعم، زي ما قلنا الأصل في العمل، العمل بالعموم إلى الغرض المخصص. كذلك نقول مثلا أيضا العمل بالظاهر إلا إذا ورد قرينة تصرف هذا اللفظ عن الظاهر إلى غيره إذا ورد قرينة، لكن الأصل نعمل بالإيه؟ بالظاهر. نعم. قوله العمل بالظاهر واجب إلا بدليل، سواء في ذلك النصوص العلمية الخبرية أو النصوص العملية الحكمية، يعني سواء في ذلك النصوص الظاهر أو النصوص الأحكام، فيجب أن يأخذ بظاهرها. فكل ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر يجب أن نأخذه على ظاهره. أخبر الله عن نفسه بصفات متعددة، صفات ذاتية خبرية وصفات ذاتية معنوية وصفات فعلية، يجب علينا أن نأخذ بها على ظاهرها، ولا يجوز أن نروجها كما سيأتي إن شاء الله. إذا قرأنا قول الله تعالى

الرب سبحانه ما أخبر عن نفسه ولو مرة واحد إن المراد باليدين القدرة ولا المراد بالوجه ده. بقي القرآن بقينا في عماية من القرآن وفهم والسنة كذلك وصلت هذه المسألة سلسلة الجهل وتعمية الأمة عن المراد وانتوا اللي جيتوا عجيب. نعم الايه عبر البعض والرسول ازاي مين اللي قال الكلام مين اللي قال الكلام لا يقال في من اثبت الله في السلسله الاخباريه ابعاد ما نقال ابعاد لا نقول في الوجه بعض ولا في اليدين بعض. وعباره العلماء في الصفات الذاتيه الخبريه انهم اما بيجوا يقولوا التي مسماها بالنسبه لنا ابعاد واجزاء لا يعني ان تقول دي ابعاد واجزاء ده هو بيقول التي مسماها بالنسبه لنا ابعاد واجزاء اما بالنسبه للرب لا نسميها ابعاد ولا اجزاء نقول الله اعلم لا ندري كيفيته لان القول بيد بعض قول بالتكييف. نعم طيب ومثل وفي المسائل العملية مثل قول النبي الذي كان حائل بولي ومن المسائل العملية الأول ينصب على نفي الوجود، الثاني إذا ما صلح نفي الوجود يبقى تدخله على نفي الصحة، ما صلحش نفي الصحة يبقى تدخله على نفي الكمال. فعندنا ثلاث حاجات: نفي وجود، نفي صحة، نفي كمال. بالترتيب كده توجه النفي الأول على نفي الوجود، ما ينفعش تدخله على نفي الصحة، ما ينفعش يبقى يبقى أن يكون النفي الإيه؟ الكمال. نعم. فلو قلنا لا نكاح إلا وليه نفي وجود ينفع ولا غلط؟ لأن فيه نكاح يوجد بدون ولي يبقى مش نفي الوجود. طب دخلوا على نفي الصحة هذا هو الأصل ينفع؟ ينفع لا نكاح إلا وليه يعني لا نكاح صحيح. إنما أنت تدخل دلوقتي نفي الكمال نقول لك إيه القرينة اللي أنت صرفت بها عن الصحة إلى الكمال؟ وجود بكر النبي أو عقد رجل أمام النبي امرأة أمام النبي بلا ولي وأجاب هذا نومي ذا يصلح أن يكون قرينة ننقل الناس من الصحة إلى الكمال لكن ما ينفعش. نعم لأن النبي شرعا لم تقطع على نفس النجوم أولا فإن لم يصح عمل على نفس الصحة ونفس الصحة في نفس النجوم الشرعي لأن الشيء إذا صح ولد شرعا وإذا لم يصح لم يولد شرعا حتى ولو ولد حقيقة. بس زي ما احنا خدنا القاعدة الشيخ السعدي إنه أحيانا الناس يتوجه يكون موجودا ولا يقصد بنفي الوجود بل نفي الإيه بل نفي الثمرة والانتفاع بذلك فيكون هذا وإذا لم يصح لم يوجد ايه شرعا. نعم اما نفي الكمال فلا يمكن ان نقول به او نذهب اليه حتى يتعذر الحمل على نفي الوجود او نفي الصحه وان قيل في الحديث الصحيح ان امراه مقدوميه كانت تستعين المتاع فتشحنه فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها قال امر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها لانها كانت تسكت قلنا هذا خلاف الله وظاهر الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقطع يدها لانها

ليه؟ لان احنا قلنا بالظاهر بقى لنا الان متمسك، لكن لما نقول في قول لما خلقت بيدي يعني بقدرته مثلا، وسالنا ربنا ليه قلت بقدرتي، ان اقول له لا لان مقتضى اللغه كذا وكذا، لا ما ينفعش، يبقى مالكش مستند، مالكش مستند، يبقى انت عمدت الى غير الظاهر بغير مستند. انما احنا قلنا بالظاهر، وحينما يسالنا ربنا سبحانه وتعالى عن هذا نقول يا رب عملنا بالظاهر، عملنا بما قلت. نعم. وهذا حتى وظاهر اللغه، حتى لو انت جبت ان الياد مثلا لو قال والله يا رب لان انت خطبتنا بلغتنا واليد تعني القدره او تعني النعمه، يقول مثلا قبضت بيد من حديد، او مثلا لك يد علي يعني نعمه علي، يبقى خلاص احنا قلنا بمقتضى اللغه، نقول بمقتضى اللغه انت لا تفهم اللغه، قلت بغير مقتضى اللغه، لان صح وان ثبت هذا في لغتي، لكن في هذا الموضع تمنع اللغه نفسها ان تجري المعنى اللي انت بتقوله الان على هذا، لان اللغه لا يمكن تسمي اليد اللي هي بمعنى القدره او النعمه، اللغه لا تسميها، واللغه نفسها لها مواطنها ومواضعها. الله يقول لما خلقت بيدي في معرض منا على ادم عليه السلام، هل اللغه تقول هنا بمعنى، تقول هنا بين اليد بمعنى النعمه او القدره؟ ابدا، لانه لو كان كذلك لاحتج ابليس على الرب سبحانه وتعالى بقوله يا ربي تامرني ان اسجد لهذا لانك خلقته بقدرتك، طب ما انا خلقتني بايه؟ بقدرتك، يبقى اذا ما في فضل يا رب، يبقى من الظلم يا رب انك تامرني اسجد لبشر خلقته من طين وتقول خلقته بيديك، طب ما انت خلقتني بيديك يعني بقدرتي او لقدرتي. لكن اللي ما يستطيعش يجيب الاحتجاج به ان الله سبحانه وتعالى خلقه بقدرته، اما ادم فقد خلقه بيديه حقيقه، بيديه دمنه على ادم تميز بها ايه ادم عليه السلام، ولهذا اهل الموقف يقولون لادم ايه كل بقى، طبعا الموقف بيعبدوا فضائل الانبياء، فلما عبدوا به فضائل ادم قالوا خلق الله بيده، ما قالوش الكلام ده لنوح ليه؟ ما قالوش الكلام ده لابراهيم ليه؟ على الجميع الصلاه والسلام ما قالوش ليه؟ لو ان اليد بمعنى يبقى نقول انت جاهل باللغه، انت بتلوى اعناق اللغه لمرادك انت. نعم. طيب وابرا طبعا الذمه، تعريف المؤول يبقى إذا الظاهر هو ما دل على إيه؟ بنفسه على معنى راجح، على معنى إيه؟ راجح. نعم. طب المؤول؟ نعم. المؤول لغة من الأول وهو الرجوع، واصطلاحا ما يقوم به على المعنى المرجوع، فغرض قولنا على المعنى المرجوح النص والظاهر. لأن النص، نعم. أما النص؟ أما النص فلأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا. تمام. وأما الظاهر فلأنه محمول عن معنى راجح. نعم. قوله المؤول لغة من الأول هو النور. مثل ما يقول الله سبحانه وتعالى تجري به أعيننا. فإحنا بالأول. إن المعنى تجري بأعيننا يعني بالمرأة منا بكذا بأعيننا، لازم لما نيجي الأول نقول بمرأة منا بأعيننا، اوعى تسيب بأعيننا، لو قلت بمرأة منا وبس غلط، لأنك أولت مع إنكار الصفة، لكن احنا من الأول مع إثبات الصفة. طب نؤول ليه؟ مع إن الظاهر مثلا جريان العلم جريانها بعين الله سبحانه وتعالى، يقول الظاهر ده مستحيل يكون مراد، كفر لو كان هذا هو المراد. ليه؟ لان لا يمكن يتصور عاقل السفينه بتجري بعين الله

انت ما بترميه ولا انت بتسيئه، ده انت ولا حق انت يقتل بك ويرمى بك، واخد بالك؟ انت ما قتلتش ده ربنا لقيته، انت ما رميتش ده ربنا اللي رمى. امال ازاي؟ امال انا اللي ايه؟ ده النبي هو اللي رمى صلى الله عليه وسلم. كده خد الجبريل انك انت مجبور على فعلك، وانك انت حركتها زي حركه المرتعش، انت رميت، انت جيت هنا الدرس انت كده زي الواحد اللي بيعمل كده زي الريح اللي ما بتحرك الشجر، بس اوعى تقول لك رضا ولا مش ابدا ابدا مالكش حاجه. وايه الجماعه قالوا بنظريه الكسب ودي هتجي لنا ان شاء الله في مواضيعها، زي اللي بيقول لك انه انت بس مجرد صوره والله يفعل ما يريد عند وجودك هذا الصوره، ربنا لقيت القاتل بس وجد القتل عندي تصويبك الرصاص، مش انت اللي قتلت بالرصاص لكنه قتل عند خروج الرصاص. السلام على العلم الغزير، مش انت اللي قتلت بالرصاص لكنه قتل عند خروج الرصاص، مش الميه اللي بتطلع الارض انبتت الزرع، ده الزرع نبت عند نزول الماء. كل ده ليه؟ يعني كل ده ليه؟ ليه يعني؟ ده لو ده التكليف الشرعي ما كانش هيكلف الا الامام احمد وابن تيميه والجهابيده دول. يعني يبقى تكليف ابن باز والعزيمين في نظر، لان محدش يفهم الكلام ده الا دول. يبقى احنا كلنا ما ينفعش نتكلم، لكن كلنا معروف. انت اللي قتلت، عشان كده تعالى يا قاتل، تعالى يا قاتل، وانت اللي اتقطع راسك، والا ليه يقطع رقبته؟ والله قتل عند وجود الرصاص. ظلم ان احنا نقطع يده، ظلم ان احنا نقطع رقبته اقصد، والقتل لم يحصل منه، انما وجد القتل عند وجود الرصاص. ودي نظريه الكسب عند الاشاعره إن إلوها يبقى الفرق بين النص والظاهر ايه؟ ها؟ النص مع واحد، الظاهر على الراجح من معنيين والمؤول على المرجوح، ولهذا جاب الظاهر مع المؤول. يبقى عندنا معنيين دلوقتي، راجح ومرجوح. الراجح بنسميه الظاهر، والمرجوح بنسميه الايه؟ المؤول. نعم. لا يدل على معنى، لأنه لا يدل على معنى، لأنه لا يدل على معنى أو يدل على معنيين لا يترجح أحدهما على الآخر، يحتمل هذا وذلك. نعم. وقال القائل لأنه يدل على معنى الراجح، وفي هذا الفصل قررت هذه المحضرات. وقوله ما حمل مفروع المعنى المفروع، هذا في الطريق من الحديث لا في مدلول التأويل في كتاب السنة، لأن مدلول التأويل في كتاب السنة لا يعبر معنى يده. المعنى الأول التفسير، المعنى الثاني فآل الشرك، فإن كان فرا فمآله الوقوع، وإن كان فردا فمآله الانتفاض، فعل المأمور وترك المحظور. وهنا لفظوا لبين معنى هذا الكلام المشكل. نعم، يعني طبعا الشيخ هيطول النفس في هذه، تقول معنى المقال، تقول معنى هذا، لكن احنا سبق ان ذكرنا لكم هذا، ولا بأس هنعيده بطريقه مختصره حتى تفهموا الامر. يعني الشيخ يقول ان التاويل الوارد في الشرع على معنيه، باختصار تاويل بمعنى التفسير، فقل تاويل الايه عن تفسير الايه،